السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني واخواتي في الله، انا بكلم مين دلوقتي؟ انا بكلم كل واحد اللمبه الصفراء بتاعت عربيته نورت ومش عارف هيجيب فلوس بنزين منين. انا بكلم كل ست بيت عامله 3 ورقات فلوس كاب طلبات لزوجها، اول ما يجيله فلوس البيت عامل زي الارض العطشانه ومش عارفه لو جه 1000 ولا 2000 ولا حتى 5000 جنيه ولا 10000 هتحطهم فين ولا فين. انا بكلم كل زوج دخلت المدارس داخله، طب هدفع فلوس المدارس منين؟ طب الباصات؟ طب اليونيفورم؟ طب كسوه الشتاء؟ طب الولد التعبان؟ طب البنت اللي عندها احتياجات؟ طيب السبلايز؟ اول ما المدرسة تدي للاولاد السبلايز بقى والكراريس والطلبات العجيبة والمبالغ فيها او اللي مش مبالغ فيها، بس اللي معيش فلوسها هجيب منين ساعتها كل اللي مطلوب مني ده؟ هي ده هو فلوس السبلايز وفلوس الشتاء وفلوس المدارس. انا بكلم كل موظف دخله الشهر ما بيكفيهوش وبيضطر يستلف من يوم 10 او 15 في الشهر. انا بكلم كل واحد مرعوب لما بيسمع التحليلات الاقتصادية وتوقعات زيادات الاسعار، وكلمة الاسعار جاية من السعار اصلا، يعني كأن حاجة مسعورة وبتهجم على الناس. عشان كده الاسعار دي لا يرخصها الا الله سبحانه وتعالى. انا مش بتكلم خطاب تخديري، انا بتكلم خطاب ايقاف. يا جماعة انا عايز مشكلتك تتحل، انا عايز مشكلتك تتحل، انا عايزك تختنى. انا عايز اكلمك عن اسهل روشتة في القرآن كله. اختنى ازاي يعني؟ يعني اجيب منين؟ اغير مستوى دخلي ازاي؟ يا جماعة اسرع حل عشان اي انسان يختنى ان واحد غني يدخل في حياته، ده اسرع حل. واحد غني فجأة تقدم لبنتك المستوى بتاع البيت كله اتغير واتقلب، واحد غني فجأة اتجوزك، واحد غني صاحبك ويعني بقى حبيبك ولا يمكن يشوفك في زنقة ويسكت. دخول واحد غني في حياتك ده اسرع حل عشان كل مشاكلك تتحل. طب هو في اغنى من ربنا سبحانه وتعالى؟ خير الرازقين. مش هو سمى نفسه خير الغافرين لان مفيش ولا ذنب مهما كبر ما يقدرش يغفره؟ مش هو سمى نفسه خير الناصرين لان مفيش ولا معركة ممكن تدخلها في حياتك مع عدو الا ويقدر ينصرك فيها؟ كذلك سمى نفسه خير الرازقين لان مفيش ولا ازمة ممكن يسيبك فيها، دخلت مدارس، سبلايز، عربيتك لمبتها صفرة منورة او اللمبة صفرة منورة في اي مشكلة من مشاكل حياتك وما انتش عارف هتجيب منين. الناس بتغلي يا جماعة، الناس بتغلي من الاسعار، الناس بتغلي من الرعب من بكرة، الناس بتغلي من الاحتياجات اللي ما عادوش عارفين يعملوا فيها ايه ويواكبوها ازاي. الناس بتغلي من ان بيوتهم بقت عاملة زي الارض اللي بتشققها عايزة غاث من المطر عشان الاحتياجات دي تتكفى في حياتهم. الناس بتغلي من الاحساس بالظلم الاجتماعي ومن الاحساس بان كان ممكن مستواها يبقى احسن من كده. الناس بتغلي يا جماعة. ولكن الحل ايه؟ اول حل بقوله النهاردة ان واحد غني يتبناك ويتولاك ويدخل في حياتك. مفيش زي ربنا، مفيش زي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة نص ثروة الكرة الارضية حطها في ايد 85 واحد. ربنا قادر انه يرزق. في واحد غني بيطلع كل يوم 90,000 جنيه صدقة، واحد غني يعني من الناس اللي عايشة وسطنا ومعانا، يعني بيكسب كام؟ يعني بيكسب له مثلا مليون وبيطلع 10% مثلا، 90,000 جنيه يوميا صدقة. امال ربنا بيصرف قد ايه يوميا؟ امال البر ده، كلمة البر لما ربنا سمى نفسه البر، اما يكون في بحر والدنيا وبغرق بقول انا نفسي ارسى على بر، انا نفسي اوصل للبر. البر ده يعني الامان، البر ده يعني النجاة. ربنا سمى نفسه البر. مفيش نجاة في الدنيا من الازمات الاقتصادية والمالية الا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال عن نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه سحاء الليل والنهار، يعني يمين الرحمن سبحانه وتعالى منهمر منها العطاءات للنهار. ربنا سبحانه وتعالى منهمر العطاءات من يديه ليل نهار. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 7 مليار بني ادم، كل واحد قال يا رب انا عايز كرة ارضية ذهب فاعطيت فورا، مفيش خطط خمسية ولا عشرية، كل واحد منهم مسألة، لو خرج من خزان ربنا الوقت 7 مليار كرة ارضية ذهب ما نقص ذلك من ملكي ولا هينقص من ملك ربنا حاجة. ربنا قادر انه يديك. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني. في مليارديرات على وجه الارض دخلهم السنوي اكبر من الدخل القومي لدولة زي جمهورية مصر العربية، دخلهم السنوي فرد واحد. ربنا قادر انه يوسع عليك، ربنا قادر انه يديك. لو نعرف ربنا غني قد ايه، يعني كل الشيكات واموال البنوك وارصدة البنوك المركزية في العالم والخزائن بتاعة المليارديرات اللي فيها، كل ده من خزائن ربنا، كل مجوهرات الملكات والاميرات، كل قصور الملوك والرؤساء والامراء، كل ده حاجة كده من خزائن ربنا سبحانه وتعالى. كل الفلوس اللي في الدنيا، كل الثمار اللي بتطلع من اشجار الكرة الارضية، كل ده من خزائن الله. لو الغني تولاك، لو الغني سبحانه وتعالى دخل في حياتك، لو ربنا سبحانه وتعالى رب العرش العظيم تولاك، هيحصل ايه في حياتك؟ وربنا هيديك قد ايه؟ وربنا هيعمل لك ايه سبحانه وتعالى؟ ماذا لو تولاك الغني؟ الازمات المادية فرصة شباب، الازمات المادية فرصة انك انت تعرفي قد ايه الفقير بيعاني. الازمة المالية فرصة انك تعرف ربنا كان انعم عليك قبل كده قد ايه وانت مش حاسة. الازمة المالية فرصة انك انت تعرف ربنا لما تتزنق فترفع ايدك فتتوسل اليه فيفتح عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الازمة المالية فرصة انك انت تكتشف حقيقة ايمانك وحقيقة يقينك وحقيقة قلبك. هو انت بجد محسن الظن بالله ولا انت ايمانك مهزوز ويقينك مهزوز بالله سبحانه وتعالى؟ الازمات المالية فرصة عايزين نستغلها صح. طيب انا دلوقتي مش بتكلم خطاب تخديري، انا بتكلم خطاب ايقاظي باذن الله سبحانه وتعالى. انا بكلمكم دلوقتي بكل صراحه، نعمل ايه عشان نخرج من الازمه الماليه اللي احنا فيها؟ كلنا محتاجين فلوس من ربنا سبحانه وتعالى ومحتاجين رزق. اول حاجه الهم مش حل، انك تحط ايدك على خدك، انك تعيطي، انك تشيل هم. الهم بيضرب شريان في القلب، الهم بيجيب فشل كلوي، الهم بيجيب ضغط دم، الهم بيوقع الانسان بسكته دماغيه، الهم بيجيب جلطه. الهم ما بيحلش حاجة. الهم مش حل. طيب يعني الهم مش حل؟ طيب امال ايه الحل؟ الحاجة التانية ان على فكرة يا جماعة، على فكرة حتى السعي الفوري ما هوش حل فوري. ليه؟ لان الوقت انزل اجري هات فلوس. طب هعمل ايه؟ يعني هجيب منين؟ ما هو اللي بينتحر واللي مشى على كوبري طلخة عندنا في المنصورة وقعد يصرخ اجيب فلوس منين، اجيب فلوس اكل منين، وامر من نفسه في النيل. الله يرحم جميع موتى المسلمين والمسلمات يا رب، اللهم امين. الراجل ده يا جماعة مشكلته ايه؟ مشكلته انا اجيب منين؟ انا عايز حالا اهو. السعي ما هوش حل فوري، لان عشان كده ربنا في كل حاجه قال لك اسعى، انما في نقطه الرزق في اللحظه دي قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان ربنا قادر انه يفتح لك ابواب انت لا تتخيل انها موجوده. ربنا قادر. ياما بالدعاء فرجت كروبات، ياما بالدعاء دفعنا مصاريف المدارس، ياما بالدعاء كلنا واكلنا اولادنا وعيالنا، ياما بالدعاء خرجنا من ديون كنا هنبيع فيها بيوتنا وكنا هنبيع فيها العربيه اللي احنا راكبينها. ياما بالدعاء الاتصال بواحد غني. عايزين نثق في الله سبحانه وتعالى ثقه حقيقيه، يبقى عندنا يقين. النقطه الثالثه يا جماعه ان المال الحرام مش حل. اصحاب السبت لما قبلوا المال الحرام يوم السبت اللي محرم عليهم الصيد فيه، ربنا مسخهم قرده. المال الحرام بيمسخ حياتك وبيمسخ حياتك. المال الحرام مش حل، بل الفلوس نفسها لو جت ممكن ما تبقاش حل. واحد مره كنت عنده قبل ما يموت بساعات، فبيقول لي انا امنت مستقبل ولادي، انا سايب لهم ارض بملايين تامين لمستقبلهم. هذا الرجل الله يرحمه مات من سنوات قليله، اولاده باعوا الارض وصرفوا الفلوس والازمات الماليه يعني بدات. يعني يا جماعه القصه يعني مش قضيه ان انا معايا فلوس، من جعل الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى زي منزوع الدسم كده، منزوع الغنى، مش حاسس ان في غنى في الدنيا اصلا. الندب على ان في ظلم اجتماعي وانه فلان كل ورثي ولا فلان كل مال الناس ولا فلان كل مال برضه مش هو الحل. خد كل الاسباب اللي تجيب بيها حقك، خد كل الاسباب اللي تسعى بيها، ولكن اعرف ان الحل الاول والحل الاساسي هو ان واحد غني يدخل في حياتك. ومفيش اغنى من ربنا ولا اطيب من ربنا ولا اكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اول حاجة اليقين. الله سبحانه وتعالى بيقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وما من دابة، ربنا بيوعد مدام خلقك انت رزقك مترتب لاخر لحظة في حياتك. عشان كده ربنا قال ويرسل عليكم حفظة. يعني ايه حفظة يا شباب؟ حفظة بيحفظوا عليك رزقك لاخر لقمة والاخر بق مية، بيحفظوا عليك اجلك لاخر لحظة، بيحفظوا عليك انفاسك لاخر نفس. انت ليك رزق هتاخده. الحوت يا جماعة بياكل 2 طن اكل في الوجبة الواحدة، معظمهم جمبري. طب ربنا بيبعت له في الوجبه 2000 كيلو جمبري وربنا بيبعتهم له. الله الحوت ده لما بيموت تخرج منه دهن 12 برميل زيت، ربنا بيبعتهم له سبحانه وتعالى. الوجبه بتاعت كل مره وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. النمل مين اللي بيرزقه؟ الطيور في السماء مين اللي بيرزقها؟ اتفرجت مره على فيلم عن صحاري امريكا والكائنات الملايين الكائنات اللي فيها، صحارى جرداء ما فيش فيها نقطه ميه. كان الفيلم كله الناس دي المخلوقات دي بتاكل ازاي؟ كان عقلها يطير. المخلوقات اللي في الصحارة وفي الجبال وفي القطب الشمالي مين اللي بيرزقها؟ مين اللي بيرزق كل ده؟ يبقى مادام خلقك يقين هيرزقك، هيرزقك سبحانه وتعالى. عشان كده سمى نفسه الغني سبحانه وتعالى عشان يلهفك على بابه، سمى نفسه البر عشان يفهمك ان مفيش طق امان في الحياة غير الاتصال بيه، سمى نفسه الواسع عشان ما تضايقيش دماغك ان انا والله عندي مصدرين او ثلاثة بيجي منهم دخل، اجيب منين تاني بقى؟ يبقى مفيش فايدة. ربنا الواسع قادر انه يفتح ابواب لا تتخيلي انها موجودة اصلا. امال ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. يعني ايه فتحنا؟ فتحنا يعني في ابواب كتير حواليك للرزق، مش مفيش ابواب، في ابواب ولكن مقفولة، الذنوب سدتها. لما نصلح علاقتنا بالله ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى الابواب بتتفتح من عند الله. رقم واحد اليقين. رقم اتنين العقل. يا جماعة اول سورة الزاريات ربنا قال والزاريات ذروة الرياح قاعدة تطلع المية، بعد كده الحاملات وقرة بقت سحاب مليان مية، بعد كده الجاريات يسرى المية نزلت وطلعت زروع وسفن التجارية بتنقل المزروعات من بلد لبلد، بعد كده المقسمات امر الملائكة بتوزع الارزاق والفواكه والثمار على الناس، بتمد ايدك تاخدي ثمرة فاكهة او برتقانة دي اللي رزقك مكتوب، دي اسمك مكتوب عليها من وهي بتتزرع، مش قضية انك انت نقتيها وعجبتك بس، ممكن فاكهة اجمل منها جنبها وانت ما خدتيش بالك منها لانها مش رزقك واسمك مش مكتوب عليها، او اسم ابنك اللي هياكلها او اسم زوجك اللي هياكلها مش مكتوب عليها. الله سبحانه وتعالى كلمك في اول سورة الزاريات عما خلقه الله لاجلك، الكون مقلوب عشان رغيف العيش اللي انت هتفطري عليه بكرة الصبح. والإنس إلا ليعبدون ما خلقت لأجله. يبقى أول سورة الزاريات ما خلق لأجلك، 360 جندي من جنود ربنا الوقت شغالين عشان رغيف العيش اللي انت هتاكله بكرة الصبح. وآخر سورة الزاريات ما خلقت لأجله، كأن رسالة سورة الزاريات إياك أن تنشغل عما خلقت لأجله بما خلق لأجلك، هو كده كده شغال عشانك. عشان كده في وسط سورة الزاريات ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون في السماء، فوق منابع التقسيم تحت مخازن التسليم. علق قلبك بفوق بالله سبحانه وتعالى، علق قلبك بالله، ده مش خطاب تقديري، ده خطاب إيقاظي، ده خطاب هو الخطاب الأساسي لتغيير مستوى الدخل بتاعك. ارفع مستوى دخلك، غيري مستوى معيشتك، ارفع مستوى دخلك بالصلة القوية بالله، بالاتصال بالله الغني. اسعى وانزل اشتغل وخطط لمستقبلك وشوف حقك من اللي واخد منك حقك وواكل منك حقك، خد كل الاسباب الحلال اللي ربنا قالها. ما ربنا قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشي في مناكبها وكل من رزق الله. ولكن اعرف ان السبب الاعظم للرزق واسرع سبب للرزق في الف باب مقفول حواليك وانت مش واخد بالك، الف باب للرزق باسباب ولكن يرزقه من حيث لا يحتسب، انت مش عارفها. الدعاء الحار والتوبة الحارة هو ده التشكيل بتاع المقطع ده. الدعاء الحار يا جماعة، قومي الوقت توضى، قومي الوقت توضي، لو يعني اصابك ما اصاب بنات ابن ادم وما تنفعش تصلي قومي الوقت اقعدي في مكان لوحدك وارفع ايدك وعيط ربنا، قومي الوقت توضى وصلي ركعتين وبكيله قل له يا رب انت اللي خلقتني، رزقي عليك، انت مالك خزائن السماوات والارض، انت في ايدك كل شيء يا رب، انت يا رب اديت بلا حساب لمن شئت يرزق من يشاء بغير حساب، يا ما رزقت بغير حساب يا رب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، انت تقدر ترزق يا رب بلا نفاد، وجعلت له مالا ممدودا، مهما خد منه مدد بيجي، مهما خد الابواب بتتفتح اكتر مهما صرف. في ناس ربنا اداها فلوس لو ولعت فيها لحد ما تموت مش هتخلص. انت يا رب ياما اديت وياما اعطيت وياما نجتني وياما انقذتني وياما اغثتني، زي ما سيدنا زكريا قال لربنا ولم اكن بدعائك رب شقية، انا يا رب عمرها ما دقت عليا وانت معايا، خير الرازقين عمرها ما قفلت وانا بتوسل اليك. قومي عيطيله، قوم عيط لربنا، هو قال كده، هو جعل البكاء واستمطار الرزق من ايديه سبب للرزق. النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش في السماء سحابة، الناس هتموت من العطش، دخلوا عليه في الجامع وهو بيخطب قالوا له يا رسول الله هلكنا الناس هتموت من العطش، الرسول رفع ايده وطلب من الله المطر، والنبي لسه على المنبر ودي حصلت لنا واحنا في السعودية في المسجد النبوي والامام بيدعي بالغوث والمطر، والله خرجنا من المسجد والدنيا والدنيا كلها شتاء يا جماعة. الله قادر سبحانه وتعالى. النبي رفع ايده السحب تلبدت لدرجة ان قعدت تشتي اسبوع بلا توقف 24 ساعة يومين لمدة اسبوع. الناس راحت له في الخطبة اللي بعدها هلكنا من كتر المطر يا رسول الله. ادعوا الله حوالينا لا علينا. خلاص بقى رسول الله تروح على الاكام بقى وعلى القطم وعلى الجبال اللي جنبنا والوديان اللي جنبنا. رسول الله هنهلك كده من كتر المطر. خلاص الله قادر انه يغيثك لحد ما تقول جزاء من ربك عطاء حسابا حسابا. يعني بيرزقوا في الجنة لحد ما يقولوا حسبك كفاية. هنعمل ايه بكل ده؟ ربنا قادر. ربنا قادر انه يغنيكي. ربنا قادر انه يديك. انا اعرف شباب والله العظيم اعرفهم بالاسم اخواني واصحابي انا تيمي. بنعبد بنصلي قيام ليل ساعات مع بعض بنعبد ربنا مع بعض. اعرفهم شباب افقر من ان يتكلم مضجع الفقر. والله اعرف واحد من اخواني وحبايبي لا يملك شيء اصلا من حطام الدنيا ولكن قيام الليل بالنسبة له ده فريضة سادسة. يعني من اكتر من رأيته يقوم الليل في حياتي ويهتم بالعبادة وتكبيرة الاحرام دي بالنسبة له حاجة مقدسة. الوقت عنده عربية متجوز جوازة حلوة عنده ذرية ساكن في شقة شغلانة ما شاء الله بتدر عليه دخل. اذا انا كنت ممكن ان ده ربنا مش هيسيبه. وكل ما بشوف شاب صالح بقول له يا ابني والله ربنا ما هيخذلك والله العظيم ربنا ما هيسيبك. احنا يا جماعة ياما بالدعاء سدنا ديوننا. انا مرة اتدينت وكنت نازل ابيع شقتي وابيع عربيتي عشان اسدد الديون بتاعتي ركعتين والله العظيم ركعتين بس توسل وتضرع وبكاء الى الله سبحانه وتعالى. ربنا قادر. ربنا سبحانه وتعالى يعني صرف عني وكشف عني سبحانه وتعالى. ياما كلنا بالدعاء ياما سدنا ديوننا بالدعاء ياما دفعنا مصاريف ولادنا بالدعاء. انا مش بكلمكم يا جماعة عن روشتة تخديرية. انا بكلمكم عن واقع لحد اللحظة دي احنا عايشينه وانا عايش وانا بكلمكم عايش. يعني ايه كلمة يا رب؟ ربنا بيفرج بها الكروبات وبيأدي بها الديون وبيرزق بيها وبيفتح بيها الابواب. عايزين نصدق ربنا. عايزين يبقى عندنا يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. مهما جت مشاكل الدنيا مهما بقى جت ورقة السبلايز المصاريف ربنا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر. مهما الدنيا كترت عليك من مطالبها مهما الحياة كترت عليك من الاعباء الله اكثر. الله قادر انه يمدك بمدد من عنده ولكن احنا نستاهل. احنا في صلة بيننا وبين ربنا. تشكيل المقطع ده يا جماعة اسعوا اشتغلوا. ربنا جعل ده سبب للفرج. ولكن لو عايزين تغيير سريع جدا اول حاجة واهم حاجة الدعاء الحار وتغيير العلاقة بالله وقوة العبادة وكثرة التوسل والتذلل الى الله. شاب والله العظيم ما قبله في الحرم اقسم بالله كان هو قاعد يسح دموع وانا قاعد قدامه سح دموع. احنا الاثنين جاي بيقول لي انا قاعد في الحرم بقالي اسبوع قاعد استغفر ما بعملش حاجة غير الاستغفار. بيقول جي واحد قاعد جنبي يعني قال لي يا ابني انا عندي فنادق ومش لاقي محاسب يمسكها لي كلها تعالى امسكها لي كلها وعندي بنت ايه رايك تجوزها لك وعندي انا الشاب والله يا جماعه هو بيحكي لي شاب طيب كده وغلبان وشاب مصري بيقول لي هو قاعد هو من الكلام هو بيقوله بقى وبيحكي لي قصه اسبوع استغفار ليل نهار في العرب. الشاب قاعد يبكي وانا قاعد قدامه حاسس ان انا هنهار من يعني من كتر القصه المؤثره بتاعته اللي بتجدد اليقين في الله في القلب. ربنا قادر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انا مش جاي اقول لك اسعى لانك انت هتسعى وانا هسعى وكلنا هنسعى وكلنا يعني الواحد عدى سن الاربعين ولسه قاعد بذاكر في امراض الكلى وفي الدراسات العليا وفي بسعى على رزقي. انما السبب الاعظم والاوسع والاكبر واللي هيجيب معنى لكل السعي كل اسباب السعي اصفار والاتصال بالله والدعاء الحار واحد غير الواحد اللي اصفار ملهاش قيمة. ادعي ربنا توسل ارفع ايدك ادعي كتير اصبر على الدعاء اصبر اقعد ساعة قول يا رب اقعدي نص ساعة عيطيله قوم اتوضى وصلي ركعتين وعيطله. والله العظيم ربنا بيدي والله بيدي شقق والله بيدي شبكة تتجوز بيها والله العظيم ربنا بيجيب عرايس والله العظيم خزائن ربنا مليانة عربيات ومليانة شهادات وماجستير ودكتوراه وبورد وزمالة. والله العظيم ربنا بيدي وطيب الله الطيب سبحانه وتعالى مش هيعنتك وهو بيديك. الطيب اللي بيدي اللي لما يديك حاجة ما يلومش نفسه لما بيدي ويدي بالساهل كتير يسموه طيب. الله الطيب، الله الودود، الله سبحانه وتعالى بيتودد اليك بالرزق عشان تعرفه، عشان تتوجه اليه. ربنا عنده كل حاجة، خزائن ربنا فيها حاجة. ده مقطع من اجل تجديد اليقين بالله وبرزق الله، واحنا داخلين في فترة من مواسم الانتحار في المجتمعات بتاعتنا، دخلة الشتاء ودخلة المدارس. دايما بنسمع فيها اللي رمى نفسه من المترو، واللي ولعت في نفسها، واللي اتشكل مع مراته ورمى نفسه في النيل من فوق الكوبري، واللي رمى نفسه من الدور العاشر. دايما في دخلة المدارس بيبقى فيه هوجة انتحار كده. احنا عايزين في دخلة المدارس هوجة توسل، هوجة توجه، هوجة لجئ الى الله. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما ربنا بيبتلي الناس والدنيا بتضيق عليهم، ده كل ده ربنا بيقول لك تعالى، ربنا بيقول لك تعالي اسال الله. اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم وسع ارزاق المسلمين، اللهم وسع ارزاقنا وارزاق المسلمين، اللهم فرج كربنا، اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا، اللهم اطل حياتنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم اغفر لنا، اللهم اكثر اموالنا واولادنا وبارك لنا فيما رزقتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارخص اسعار المسلمين وبيت المسلمين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.